السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نتزوج قبل أسبوع وجاء هو وزوجته ويبي وصية للمتزوجين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والمعاشرة بالمعروف، إمساك نعم بإحسان أو تسريح بإحسان، ونسأل الله لنا ولك التوفيق. بارك الله لك وعليك وجمع بينكما بخير. قل اعتمرت أنا وأهلي ومعي إيش ابنتي قد حاضت قبل السعي فأكملت السعي، ثم جئنا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زالت حائض، هل لها في أو ما أدري في زيارة داخل المسجد وزيارات أخرى خارجة؟ على كل حال ما دام أنه حاضت قبل السعي وقد طافت فعمرتها صحيحة، وما دامت لا تزال حائض فلا تدخل المسجد ولا المساجد الأخرى. زيارة الأماكن على كل حال زيارة المقابر لا يجوز لها تزور المقابر، إذن ما بقي شيء، المسجد لا تدخله وهي حائض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسنخرج إن شاء الله إلى العمرة بعد صلاة الظهر مباشرة، وأردنا أن نجمع الظهر والعصر. والظهر تشغلون أنفسكم ولا تسمعون، ما تستفيدون يا أخوان وتشغلوننا، الله المستعان. هذا بيجمع الظهر مع العصر، ما أدري يعني كم مكثتم هنا، إن كان مكثتم 4 أيام فأكثر فأنتم مقيمين، ما تجمعون الظهر مع العصر، وإن كان لا أقل من 4 أيام فتجمعون الظهر مع العصر، تجمعون العصر مع الظهر إذا شئتم. والظهر أي صلي الظهر خلف الإمام 4 والعصر تصلي 2 إذا كنت ما زلت مسافرا، يعني 4 أيام فأقل أو أقل من 4 أيام. قمت بعملية جراحية إيش في أنفي مما يتسبب لي ببعض النزيف قطرات دم من أنفي من وقت لآخر، وأنوي العمرة الأيام القادمة، هل تفسد تلك القطرات إحرامي أم لا؟ لا ما تفسد، هذه أقول لا تفسد الإحرام، لكن تحرص على أن تغسل الدم إذا لم يكن فاحشا ما ينقض الوضوء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا محمد من مصر، مرحبا، أي من الإسكندرية. على كل حال مرحبا بالله بالمسلم من أي جهة. يقول معي سلام لفضيلة الشيخ صالح. طيب عليك وعلى من حملك السلام السلام. من الأخ أشرف نصار، معروف أشرف نصار من الأخوة نعم الدعاة إلى الله عز وجل، هو يبعث إيش وبعدين أسأل الله لنا وله التوفيق يسأل الدعاء. على كل حال معروف أشرف نصار من الأخوة القائمين بطباعة الكتب المفيدة يحقق التوحيد، وقد قابلته هنا في المدينة مرارا عديدة، وأخذ إجازة بكتاب التوحيد وغيره. يقول أنا أجريت لي عملية في القولون وأخرج إلى المسجد قبل دخول الوقت وقد أحس بوجود حركة ولكن لا يخرج ريح ولا صوت ولا إحساس بخروج هواء. على كل حال إن شاء الله ما عليك، يعني ما دام أنت مريض بالقولون وأنت ذكرت أنه ما خرج شيء فلا شيء عليك، ولو فرض أنه خرج شيء فأنت مثل من به سلس البول، من به حدث دائم، فإذا توضأ بعد دخول الوقت لا يضره إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الدماء التي تنزل من المرأة عقب السقط؟ يعني يعتبر السقط إذا كان مخلق فهو نفاس. وهذا تذكير الإمام المصلين بإغلاق الجوالات يعد من البدع؟ لا، يعني يقول أغلقوا الجوالات، هذا من يعني أمرهم الاستعداد للصلاة، استووا اعتدلوا، واغلاق الجوالات حتى لا يشغلوا المصلين ويشغلوا أنفسهم، حتى اغلاق الجوال يعد من البدع. ها؟ ما أدري، لا يعني إزالة الحدث بدعة، الله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من الهدى أن يدعو المرء بعد أن يختم القرآن؟ أين قراءة والذي هو معروف بدعاء ختم القرآن أم هي بدعة؟ لا، لكل يعني عند ختم القرآن دعوة مستجابة ورد. أي نعم، ولشيخ الإسلام ابن تيمية دعاء ختمة القرآن، والمشايخ يعني كانوا يدعون نعم عند ختم القرآن في التراويح وفي غيرها. ماذا يفعل من ظن أنه نسي تكبيرة الإحرام وهو يقرأ الفاتحة في الركعة؟ إذا غلب على ظنه أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام فيكبر، يعيد التكبيرة، لأن يعني البناء على اليقين. ولكن الغالب أن مثل هذا ما دام أنه يعني حصل له وسواس وهو يقرأ الفاتحة، الغالب أنه قد كبر تكبيرة الإحرام، لأنه من حاله لا يغلب على الظن أنه لا يقرأ الفاتحة إلا بعد التكبير، والله المستعان. أشوف الورقة هذه قبل لأنه دست إلي. هذه امرأة تبعث بالسلام ونرد عليها، نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسأل تقول إنها امرأة متزوجة ولديها أطفال، أي نعم، سن الدراسة، وتعمل منذ 21 سنة في إدارة مستشفى، ويعتبر هذا المكان مكان مختلط، وبسبب الاختلاط فقد قدمت تقاعد، وللعلم أني قد صليت استخارة وأنا في حيرة من أمري بسبب غلاء المعيشة في هذه الأيام. تقول يعني أنها تريد رأيي في هذا الأمر، هل تكمل عملها أو تبقى على التقاعد؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. على كل حال، الإنسان أبصر بنفسه، إذا كانت لا تستطيع يعني البقاء، التقاعد لا يكفي، وربما يعني أنها إذا اكتفت بالتقاعد حصل لها من الأمور يعني والمشقة ربما ما يحملها على لا تتحمل هذا، فما أرى مانع من أن تكمل عملها وتحتجب، تحتجب عن الرجال وتكمل عملها، وهذا الاختلاط لا يكون في خلوة، يعني لا يختلي بها طبيب ولا ممرض، ولكن شيء عام كما هو جاري في المستشفيات. وعلى كل حال، أنا اللي أشوفه لهذه المرأة حتى لا تضعف أن تكمل عملها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ولها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ولا تنسى أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لكن أخشى أن لا تطيق كما وصفت من حالها. وإذا اجتمعت مفسدتان نرتكب أدناهما أخفهما لتلافي أعلاهما، يعني مفسدتان لا بد من إحداهما، فأيهما ترتكب؟ الدنيا، حتى لا ترتكب العليا. يعني فهذه القاعدة لابد أن يجعلها كل مسلم نصب عينيه. إذا اجتمعت أمامك مفسدتان لابد لك من إحداهما، فتشوف الأدنى، أي نعم، حتى تتلافى العليا. وهذا مسلك جيد، أي نعم، مسلك إسلامي جيد، وهذا مثل الاستعانة بالكفار على إخراج الظالم، أي نعم. الثاني خلي أكمل، لأن يقول أنا حلمت، تقول أنا حلمت رجل ميت من 10 سنوات تقريبا، يقول يبكي ويقول أنا علي دين 3000 ولن أستطيع تسديده، وكان هذا الحلم قبل صلاة الفجر. أنا أولا يعني ما أحب الرؤيا ليست حجة، وكما ورد على جناح طائر فإذا أولت وقعت. هي تسأل تقول هل أخبر أهله؟ ما في بأس أن تخبر أهله ليتأكدوا هل عليه دين أو ليس عليه دين، لكن هذه الرؤية ليست حجة. أي نعم، والله أعلم. الفطرة يا شيخ، نعم الفطرة طبعا السليمة من أهل الدولة، لكن كيف نحافظ على فطرتنا السليمة إذا تشبث فيها شيء بسبب جليسين؟ بالاعتصام بالكتاب والسنة ومفارقة جلساء السوء. وإذا كان عامي؟ العامي لو ما قرا درى، العامي ربما يكون أحسن من اللي قرأ، الله المستعان. لو ما قرأ درى، يجالس أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الاعتصام بالكتاب والسنة، كل واحد يقول لك قول، قل له وين دليلك؟ أجانا أقول السؤال. لا على كل. لا أقول دع الأمور. مرحبا. أي هذا واحد أيضا جاب سؤال، لكن أسمع من الأخ. نعم أعتمد إن شاء الله يوم الخميس الجاي. يوم الخميس الجاي نعم يعتمد. عندي دوالي في اللي. نعم أملك على شرب الدوالي. شرب تشرب إيش تسوي بالدوالي؟ نعم دوالي إيه يعني أملك على دوالات الشرب الوريد الفجر وكذا. إيه شرب مدام دواء تشرب ولو شرب طبي. إيه ها شرب طبي. شرب طبي ها شراب. أنا حسب يقول شراب ماء. شوف الاختلاف اللغات. شراب طبي ما في باس، ما في باس. خذ الشراب الطبي البسهم، البسهم وأطعم ستة مساكين. أطعم ستة مساكين مخير، إما تذبح شاة في الحرم وتوزعها على المساكين، أو تطعم ستة مساكين، أو تصوم ثلاثة أيام فدية أذى، اسمها فدية أذى لحديث كعب بن عجرة. أي نعم الذي آذاه هوام رأسه. أي نعم فأمره بحلقه والفدية. فأنت حينما تكون محتاج للشراب البسه، بل يجب عليك لبسه. وربما بعض أهل العلم لا يرى عليك فدية، لكن أقول فدية أذى أحوط لك لأنك متأذي. العمر إن شاء الله تامة ما فيها شيء. قال هل يجوز إيش تعطي؟ سبحان الله، هذا اللي يقرأ هذا بعطيه جائزة. تدري وش الجائزة؟ عليكم السلام ورحمة الله. لحظة خلني أشوف. ما هو باثنين ما يغششك. طيب أنت صح خلاص، جاء نهر الله بطل نهر ماكل. تعال قل لي بلسانك. هل يجوز أي أن تعطي الزكاة؟ واضح للفقراء ويحوش بهم أو ما في بأس، ما في بأس. حياكم الله، مرحبا. لحظة يا إخوان لا تدوشونا. بارك. ها قريته ولا ما قريته؟ هو نفس السؤال. جائزة وجزاك الله خير، بس ما قراها. ما قراها إيه. نعم ياخذ جائزة وما قرأ. على كل حال جزاك الله خير إن قرأت وما قرأت. أي هذا تعارض مفسدتان، إذا صارت أمام جانب تعارض مفسدتان، والوجه أزين ما في المرأة وجهها. أي نعم، والله سبحانه وتعالى أمر بستر الزينة أمام الأجانب، فهي الإحرام. نعم الإحرام تحرم في وجهها إذا لم يكن أمامها أجانب، فإذا كان أمامها أجانب تسد الخمار. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. هذا هو الحكم، حتى في المطاف تسدل الخمار عليها. أي نعم نعم يا شيخ. اي اي ما الرعاف اذا ما كان يعني بسبب من كان حدث فلا اي ما في بأس يعني. اي ما عليش. اثناء الطواف على خلاف بين العلماء هل ينقض الدم او لا ينقض، اذا كان كثيرا ينقض الوضوء ويذهب ويتوضأ، لكن لو يعني نعم كففته بمنديل واكملت طوافك ارجو انه لا بأس ان شاء الله. نعم يا شيخ، اذا كان خرج من المطاف يعيد الشوط.